أوتيت مفاتيح كل شيء إلا لخمس، إن الله عنده علم الساعة. وخرج أيضا بإسناده عن ابن مسعود قال: أوتي نبيكم مفاتيح كل شيء غير خمس، إن الله عنده علم الساعة. قوله: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها التي تدل على اقترابها. وفي حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأحدثك عن أشراطها وهي علاماتها. وقد ذكر النبي للساعة علامتين في هذا الحديث. سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة لأن أمرها عظيم. وهذه أسئلة كما قال أهل العلم في هذا الحديث أن الإسلام كله يرجع إلى هذا الحديث، لأن ما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام هو أصول الإسلام. ومن أصول الإسلام الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، كما قال تبارك: بل هو من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، كما قال عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة، وكذلك ما بعد الموت، وسؤال منكر ونكير في القبر، والبعث والنشور، وتطاير الصحف، والصراط، والجنة وما فيها من النعيم، والنار وما فيها من العذاب وتنوع العذاب. هذا كله داخل في مسمى الإيمان باليوم الآخر. وسأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة لأن هذا من أمور الآخرة، ولأن أمر الساعة أمر عظيم يشفق منها كل مخلوق، حتى إنه ما من دابة إلا وتصيح يوم الجمعة وتشفق من يوم الجمعة خشية أن تقوم فيها الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة. وأمرها إلى الله عز وجل، والناس إذا ذكروا بها استعدوا بالأعمال الصالحة وتركوا الذنوب والمعاصي وفزعوا إلى الله عز وجل، لأنها كائنة وواقعة وأمرها عظيم، تتشقق لها السماوات وتدك لها الجبال، وتغير الأرض غير الأرض، ويجمع لها المخلوقات، يجمع لها الإنس والجن، فيقضي الله تبارك وتعالى بين العباد، ويجمع الله لها الدواب والوحوش والطير، فيقتص الله للمخلوقات بعضها من بعض. ثم إن المكلفين من الإنس والجن يجزون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأما بقية المخلوقات فإن الله تبارك وتعالى يقول لها: كوني ترابا فتكون ترابا. فهذا أمر عظيم، لأنه انتثار للكون وتغير في هذا الكون، ويكون الخلق في عالم آخر غير هذا العالم الذي خلقه الله عز وجل. فإذا عرف الناس أن الساعة آتية اجتهدوا في العمل الصالح، أما متى قيامها فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن لما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام جبريل صلى الله عليه وسلم بأن المسؤول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بأعلم من السائل وهو جبريل، يعني أن علمهما وعلم غيرهما في الساعة سواء، قال: أخبرني عن أماراتها. وهذا هو الذي أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في سنته. فربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم في أشراط الساعة: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها جمع شرط يعني علاماتها، فقد جاء علاماتها. وإذا تحققت العلامات لا يكون بعدها إلا قيام الساعة. وكذلك قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وأخبره أن من أشراطها علامات في هذا الحديث. قال: أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها التي تعقبها وتقوم بعدها. فقال: أن تلد الأمة ربتها، هذا من أشراطها. والمراد بربتها سيدتها ومالكتها، وفي حديث أبي هريرة ربها. قال: وهذا إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكثر أولادهن، فتكون الأم رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. وذكر الخطاب أنه استدل بذلك من يقول: إن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده. هذه مسألة فقهية. قال: وإنما تنتقل إلى أولادها بالميراث فتعتق عليهم، وإنها قبل موت سيدها تباع. قال: وفي هذا الاستدلال نظر. هذه مسألة فقهية. قال: قلت وهو الشارح: قد استدل به بعضهم على عكس ذلك، وعلى أن أم الولد لا تباع وأنها تعتق موت سيدها بكل حال، لأنه جعل ولد الأمة ربها، فكأن ولدها هو الذي اعتقها وصار عتقها منسوبا إليه، لأنه سبب عتقها وصار كأنه مولاها. وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه قال في أم ولده مارية: لما ولدت إبراهيم اعتقها ولدها. وهو حديث رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. قال: وقد استدل بهذا الإمام أحمد، فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه: تلد الأمة ربتها تكثر أمهات الأولاد. يقول: إذا ولدت فقد عتقت لولدها. وقال فيه: حجة أن أمهات الأولاد لا يبعن. قال: وقد فسر قوله تلد الأمة ربتها بأنه يكثر جلب الرقيق، جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها. وقد وقع هذا في الإسلام جهلا. وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك، وقال وكيع معناه تلد العجم العرب، والعرب ملوك العجم وأرباب لهم. هذا بعض أو هذا تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، هذا من أشراط الساعة. ومعنى ذلك كما بين الشارح أن يكثر الرقيق والإماء، فتكثر السراري فيتسرى الرجال الموسرون الإماء فتلد لهن الأبناء والبنات. والمولود هذا من الأمة الرقيق هذا ينسب إلى أبيه، فهو بمنزلة أبيه، وأبوه سيد للأمة، والمولود منها بمنزلة الأب وهو سيد لأمه لأنه في منزلة أبيه، وكذلك إذا جاءت بنت فإنها بمنزلة أبيها فتكون هي التي ولدتها أمها فتكون البنت أربتها لأنها بمنزلة أبيها. هذا الذي يظهر من معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. وقد وقع ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به، فكثر السراري والإماء بعد الفتوح الإسلامية، واتخذ الموسرون اتخذوا الإماء سراريا فولدت لهم بنين وبنات، وكثر ذلك في الإسلام. وهذا من أشراط الساعة، هذا من أشراط الساعة، وهذا أمر مباح. أباح الله تبارك وتعالى، أباح الله التسري بالأمة، أن يتسرى بها مالكها لأنه مالك لرقبتها. وفيه أيضا فيه رفق بالأمة، وفيه حفظ لها، وفيه كذلك قيام على مصالحها. فالتسري بها إذا كان مالكا لرقبتها هذا قد أباحه الإسلام لما فيه من المنافع. والعلامة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني الرعاة الذين كانوا يرعون الشاء أو يرعون الإبل يتطاولون في البنيان. وهذا معناه أن الله تبارك وتعالى يوسع على الناس الأرزاق، فيظهر ذلك في مساكنهم ويظهر ذلك في أحوالهم فيتطاولون في البنيان، يعني أنهم يبنون الأبنية المتنوعة مما أنعم الله تبارك وتعالى به على الناس، ولما وسع الله عليهم وفتح لهم في هذه الدنيا. قال وفي قول يتطاولون في البنيان دليل، قال دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا بالتطاول في البنيان. إذا بنى البنيان لأجل أن ينتفع به ولأجل أن يكون معونة على طاعة الله، وبناه عملا أو اتخاذا له اتخاذ إباحة، فإنه بذلك قد أباحه الله تبارك وتعالى. لكن إذا بنى لأجل المفاخرة وبنى لأجل التطاول ولأجل مثلا أن يكون مثلا أحسن من غيره وفي نيته ذلك، فإن هذا وإن كان مباحا فإنه بالنية بنيته ذلك لا يصح، بنيته تكون هذه النية مذمومة. أما إذا بناه وأراد بذلك أن يتمتع بما أباحه الله عز وجل فإن ذلك مباح، لكن إذا خالط نيته شيء من التفاخر ومن التطاول على غيره فإنه في هذا يكون الذم للنية التي قامت بصاحبها. قال الشارح دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا بالتطاول في البنيان. قال ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة. وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، خرجه البخاري. وخرج أبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه لفلان رجل من الأنصار. وجاء صاحبها فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ففعل ذلك مرارا فهدمها الرجل. وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس وعنده فقال: كل بناء، وأشار بيده هكذا على رأسه، أكثر من هذا فهو وبال. وقال حريث بن السائب عن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. وروي عن عمر أنه كتب: لا تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم. النبي عليه الصلاة والسلام هديه وفعله ليكون قدوة للأمة، ليكون عليه الصلاة والسلام قدوة للأمة، ولئلا يشتغل أصحابه بالتوسع في المباحات التي تشغلهم عن بعض الواجبات أو تشغلهم عن بعض الأمور التي تلهي، التي ينبغي أن تصرف الهمة إليها. وفعله عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، ولكن إن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه القدوة الكاملة. ولا شك أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، ولكن قد لا يستطيع كل أحد أن يفعل ويأتي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ليت الناس يكونون متوسعين في المباحات فحسب، ولا ينتقلون منها إلى المحرمات، فإن الهلكة هي في المحرمات. وإن كان التقلل أو وإن كان العمل أو التمتع بالمباحات وإن كان حلالا، ولكن هذه المباحات التوسع فيها وصرف الهمم فيها قد يشغل الإنسان عما هو أفضل منها وما هو من بعض الواجبات. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هديه أكمل الهدي، وكان عليه الصلاة والسلام كان في هذه الدنيا يتمتع بها وينظر دائما إلى الآخرة، وكان عليه الصلاة والسلام متعلقا قلبه بالدار الآخرة، فيريد عليه الصلاة والسلام أن يكون القدوة للأمة بعده. حتى إنه لما عرضت عليه هذه الدنيا قال: اللهم الرفيق الأعلى. وعلى كل حال، المباحات لو وقف الناس عندها ولم يتجاوزوها إلى المحرمات فإن ذلك مما يعفو الله تبارك وتعالى عنه، ومما أباحه الرب تبارك وتعالى. ولكن المصيبة هو أن الناس إذا تجاوزوا المباح ووقعوا في المحرمات أو وقعوا في الشبهات التي تضرهم في دينهم ودنياهم. قال: وقال يزيد بن أبي زياد قال حذيفة لسلمان: ألا نبني لك مسكنا يا أبا عبد الله؟ قال لما؟ قال: قال ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري إذا قمت كاد أن يصيب رأسك وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك. قال كأنك كنت في نفسي. كان سلمان أميرا على المدائن، وكان حريصا أن يموت على العهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمالهم رضي الله تعالى عنهم، من كمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وعن عمار بن أبي عمار قال إذا رفع الرجل بناءه فوق سبع أذرع نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين، خرجه كله ابن أبي الدنيا. وقال يعقوب، هذا الحديث يظهر بأنه ضعيف، وقال يعقوب بن شيبة في مسنده بلغني عن ابن عائشة حدثنا ابن أبي شميلة قال نزل المسلمون حول المسجد يعني بالبصرة في أخبية الشعر ففشى فيهم السرق، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في اليراع فبنوا بالقصب ففشى فيهم الحريق، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في المدر، ونهى أن يرفع الرجل سمكه أكثر من سبعة أذرع، وقال إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد. قال ابن عائشة وكان عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب، قال من صلى فيه وهو من قصب أفضل ممن صلى فيه وهو من لبن، ومن صلى فيه وهو من لبن خير ممن صلى فيه وهو من آجر. وخرج ابن أبي شيبة بن ماجة من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. هذا الحديث رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف، ورواه أبو داود. قال وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن رضي الله عنه قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد قال ابنوه عريشا كعريش موسى. قيل الحسن وما عريش موسى؟ قال إذا رفع يده بلغ العريش يعني السقف. هذه الأمارتان، قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها في أشراط الساعة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذه من أشراط الساعة الصغرى، وقد وقعت في هذه الأمة، يعني قد وقعت في بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الخلفاء الراشدين. وبعض الأشراط وإن كانت مباحة لكن وقوعها هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والساعة لها أمارات، قيام الساعة لها أمارات، لها أمارات صغرى وأمارات وسطى وأمارات كبرى. أما الأشراط الصغرى فقد مضت كلها. فمن أشراط الساعة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن بعثته من أشراط الساعة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة وبين الوسطى، قال كادت أن تسبقني. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسمع به المسلمون جاءوا وثابوا إليه، وكذلك سمع بقدومه المشركون واليهود الساكن الذين كانوا بالمدينة، فجاء عبد الله بن سلام ليستثبت من صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه وسمع منه واستثبت من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى عمة له كبيرة السن فحدثها بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر فرحه بذلك، وأسلم رضي الله تعالى عنه، فقالت له: والله لو بعث موسى ما زدت على ذلك. فقال لها: يا عماه إنه أخ موسى. فقالت: أهو الذي كنا نحدث بأنه يبعث في نفس الساعة؟ قال: نعم، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أشراط الساعة موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أعدد بين يدي الساعة أمورا ستا ذكر منها موته عليه الصلاة والسلام وفتح بيت المقدس. قال: وموتان تكون فيكم تأخذكم كقعاص الغنم واستفاضة المال. فذكر من أشراط الساعة كذلك، ذكر من أشراطها الصغراء، ذكر منها أشياء كثيرة وقعت، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من أمتي عظيمتان دعواهما واحدة. وقد وقع ذلك في صفين بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بفتح فارس، فتح الروم، وأخبر بأشراط الساعة، فوقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. والأشراط كذلك الوسطى، الأشراط الوسطى كذلك وقعت، لم يبق منها إلا القليل. والأشراط الكبرى التي تعقبها منها خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، خروج الدابة دابة تخرج من الأرض لا ينجو منها هارب ولا يدركها طالب، تسم الناس فإذا وسمت كل أحد في وجهه فإنه يبيض وجهه إن كان مؤمنا، وإذا خطمته في وجهه إن كان كافرا اسود وجهه. وهذه من أشراط الساعة الكبرى التي لا يعقبها إلا الساعة. ومنها كذلك نزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأشراط الساعة ليستعد الناس إذا رأوا أماراتها بأن الأمر اقترب وأن الأمر إلى دنو وأنه إلى قرب، حتى يستعدوا ولا يغتروا بهذه الحياة الدنيا. ولو فكر الإنسان بأن القيامة أنها آتية وأقرب إليه من كل شيء كما قال عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو كلمح البصر أو هو أقرب. لو فكر الإنسان بأن القيامة أقرب إليه من كل شيء لتغير حاله وصلح أمره، فإن القيامة قيامة كل أحد هي أن يموت، هذه هي القيامة الصغرى، فإذا مات الإنسان فقد قامت القيامة لأنه قد دخل في عالم الآخرة. فإذا قامت القيامة شاهد كل شيء، إن كان مؤمنا شاهد الجزاء والثواب وانتقل من هذه الدار إلى الدار الأخرى، فقامت قيامته بالموت وما بعد الموت. وإن كان منافقا أو كافرا كذلك قامت قيامته، قامت قيامته ورأى جزاءه إن خيرا، رأى جزاءه ورأى كذلك جزاء أعماله وعذب بأعماله، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والموت لا شك أنه قريب من كل أحد، بل إن العمر مهما طال فإنه قصير، فإنه قصير جدا. وأنت تفكر فيما مضى من عمرك